بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله به بنا، ونفعنا الله بعلومه، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين، إنه أرحم الراحمين. وصلنا إلى سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الشر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه الأشياء، إذ كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية وغلبت على النفوس، فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: وهذا ومن هذا القبيل هو الراجز بالطير، وأخذ هو الزجر بالطير، هو الزجر بالطير. نعم. وأخذ الفأل في الكتب، لذلك ذكر، لأنها يعني الآية تشملها إجمالا يعني، لكن مو مذكورة تفصيلا. وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. وبالقرآن كمان يفتح خامس سابع صحيفة شو بيطلع له. وأما الخمر فكانت لم تحرم بعد، وإنما الخمر فكانت لم تحرم بعد. نعم. يعني بالقرآن كمان إذا فتح الواحد إيه، لا ما هو وارد يعني ثاني يطلع الأوان إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يعني طلع وقال فرعون، يعني الأمور يعني، لكن الإنسان يفتح كل يفتح. أنا من الأشياء اللي هيك بحبها، أو كل يوم يعني صباحا أول ما يقع بصري على القرآن، أول ما يقع بصري على القرآن. طبعا يطوان شواف الإنسان حيطان وهذا، لكن من حيث ما أخرى يعني أول شيء بس بفتح القرآن وخلص، شفت القرآن وخلص. بسم الله يطلع هيك أشياء يعني وبيأخذ من عظة الإنسان يعني كيفما يعني نظرت كلام الله أوقات بيطلع يعني بداية بتخوف شوي أكمل كمل أوقات يعني نص صحيفة فرضنا صحيفة بتلاقي في موعظة وحلوة يعني كلام الله حب يعني إنه كحل عيوني بكلام الله اليوم حب طلع أوقات بس طلعت خلص يلا بسم الله يعني اقرأ يعني آية ممكن ما كان طلعته بس يعني اقرأ الآية خلاص يا أيها الذين آمنوا أي أول الصحيفة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريد اسم من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون يعني كل ما يشغلك وكل ما نهى الله فاجتنبوه وأناط الفلاح باجتنابه السلام الله يكرمنا مو على معنى انه فعل او يعني مثل ما قال من الكتب يعني نعم يعني ما ورد هذا الامر يعني ما ورد ابدا على معنى يعني مثل ما كان بعض الصحابة يمسك القرآن يقول يبكي يقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي هذا يبكي ضعم على رأسه هذا كلام ربي هذا يعني من هذا المبدأ يعني نعم. وأما الخمر فكانت اليوم ما سويته بس اليوم ما سويته نسيت الحمد لله أول فتح هلا يا أيها الذين آمنوا القرآن الحمد لله نعم. وأما الخمر فكانت لم تحرم بعد أيوة وأما الخمر فكانت لم تحرم بعد نعم وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة أحد وكانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة وتقدم اشتقاقها نعم وأما الميسر فقد مضى في البقرة القول فيه وأما الأنصاب فقيل هي الأصنام قيل هي النرد والشطرنج الشطرنج ويأتي بيانها في سورة يونس عند قوله تعالى فما ذهب بعد الحق إلا الضلال شو وجه الشباب شو يعني هون الأنصاب يعني ما كان أولى إنه هون تفسر كلمة الأنصاب فماذا لعب بعد الحق من الضلال لا عم يقول الأنصاب لا الأنصاب الشيء المنصوب يعني شيء المنصوب عم يقول ويأتي بيانها في سورة يونس عند قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال إيه يعني فماذا بعد الحق يعني بعد أمر الله إلا الضلال يعني إذا تجاوز كلام الله ما في إلا ضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال يعني ربي أصل لك وقال لك هذه الأشياء حرام فإذا تركت وما أصخيت واستجبت لكلام الله معناها في كله ضلال نعم وأما الأزلام فهي القداح قد مضى في أول السورة القول فيها يقال كانت في البيت عند سلنة البيت وخدام الأصنام. يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض منها شيئا، فإن كان عليه أمرني ربي خرج لحاجته على ما أحب أو كره. الثانية تحريم الخمر كان بتدرج ونوازل كثيرة، لأنهم كانوا مولعين بشربها، وأول ما نزل في شأنها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي في تجارتها. فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة، حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس الآية، فصارت حراما عليهم، حتى كان يقول بعضهم ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. شايف ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. وهلأ تلاقي يعني الحياة مكابرون وليسوا يعني مريدين للحق واتباع الحق، لك مو حرام، ورجيني آية إن بتقول الخمر حرام، ورجيني في آية ذيك اليوم كمان هون يعني نادى لي حلا جارنا قال لي الله يوفقك في واحد عم يقول لي هلا عم بحلله عمل له الخمر محرم ما في يعني يعني ممكن يعني تخرجه للكفر، اللي بيقول محرم تخرجه للكفر لأنه معلومة، هي كأنه معلومة من الدين بالضرورة. صار هذا وين حرام؟ تقول لك أبلغ من حرام هذا، فاجتنبوا أولا. ربي قال ولا تقربوا الزنا، ما الحرام قلت لك لا تحكي معي لا تقرب علي، لك لا تحكي معي لا تقرب علي، ما قلت لك لا تحكي أنت فلا تقرب علي. بعدين يعني الكلام هذا كلام عربي، اللي بيفهموا عربي روح تعلم عربي أول شيء بعدين تحكي. السيدي ما بيجدوه إلا يعني ظالمين على الحالة. لا يعني الحديث يعني الحديث واضح بده من القرآن كذي. يعني قلت له القرآن يعني بيعرفوا اللي بيعرفوا، أنا عم أقول لك حرام وبنسيك أنت لو أنا اللي بفهم بالقرآن أنا فهمته هذا حرام خلاص لا تسمع بس. قال أبو ميسرة سيدي مذاهب وأشتات وطرق وشذوذ يعني خاصة بهالأيام، الله يمكن بلحية كمان يعني بالشام يعني أواد أطلع مع سيارة مع سف يعني تاكسي شو في بالآية بالقرآن الآية مسؤولة حرام الخمر حرام في القرآن في كانوا يحملون إياها يدوروا فيها في آية بتقول إنه حرام. أنا هيك واحد هذا قلت له يعني جاريته أما هيك واحد ما بكمل الطريق معه، قلت له كتير منيح هي فيها يعني ما لك مقتنع فيها، قلت له أنت إيه بتصلي أنت إيه بتصلي ولا ما بتصلي، أنت بتزكي ولا ما بتزكي، تكذب على ولدته ولا ما تكذب. هذا يعني وقع يعني قلت له هذا حرام تتركه شيء انت بتساوي ولا ما بتساوي؟ بعدين عم تسأل عن هاي بقى، لا تمشي معه بالطريق بالمرة يعني، قلت له هذا حرام، ليش عم تسأل عنها وانت مالك ملتزم؟ فلتان يعني انت ضعيف، سيبي الله يعفو عنا. نعم. قال أبو ميسرة: حدثت بسبب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجله، ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شافي، فنزل ذلك. قال عمر: انتهينا، قد مضى في البقرة والنساء. وهذا الحقيقة يعني حجة على اللي ما بيترك الدخان، بيقول لك يا أخي صار لي 50 سنة بدخن ما بقدر يترك. الخمر كانت أخذ منه بعروقه بدمه بلحمه وكبوه هيك حتى أزقة المدينة سالت يعني. هذا الإيمان، لذلك ربي شهد لهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا. حتى ما فكروا يبيعوا لغير أمم، ما في، سبحان الله. وهذا الوقت يعني الحمد لله الإيمان بالناس، في جيراننا قرايبنا بيت شمير يعني، كان يجي أوقات لعندهم الشيخ أمين السويد رحمه الله، يقولوا له أبو حسين شقير وأبو حسن شقير وأبو علي، هدول إخوة ثلاثة. أبو علي كان ينام عنده الشيخ أمين كل أسبوع بأسبوع، أما هدول يعني لحالهم ساكنين بصدر الحارة يعني عندنا بالبيت بالميدان. قال دخل عليهم الشيخ أمين، لقوا حاطين من التحف الأنتيكة بالأراجيل هي للصمت ممول للاستعمال صامدينها. شو هذا يا أبو؟ شو هذا؟ ليش هذا؟ قالوا ما بجوز. قالوا لا ما بصير هذا، قالوا بصير يستعملها. قال والله دغري مباشرة، مو انه باعه ولا شيء، مسك العصاية صار يكسر فيها هيك، مسك العصاية طيب ما بجوز، بسم الله. اي والله يعني نعمة والله بتشبه يعني فعل الصحابة، ممكن يكون يبيعوه، مو يعني إنسان إذا يعني زجاج الخمر بجوز يستعملها، بجوز يستعملها، ومع ذلك ما استعملوها وخلاص يعني. خلاص هيك قال سيدنا، هيك قال الشيخ، هيك الله الله، هيك قال سبحانه وتعالى. بيعمل هيك قال بيسمع كلام الله، الله يعفو عنا، الله يعني هذا إذا طلع منيح الله يعفو عنا، بيزوي رأسه وبيمشي. هذا لذلك يعني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بده عصاي هذا. نعم سيدي، لذلك الله عز هذا الدين. نعم. يقولوا الشيخ ملا سيدي من رفات عن شخص عدمه، قام قال له ليش حاطط أصنام هاي ما بجوز، قام لقيمها بمع الشيخ، قام قال له هاي سيدي العرش أطفال كذا، قام رجع الزلمة، قام الشيخ قال له للشيخ اللي معه ما بعرف مين معه، عم قال له أنا عم بنهى عن المنكر وأنت عم تأمر فيه، بدل ما تساعدني وتعينني عم توقف وشي، خانقه مثل ما عم فضل. نعم سيدي. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. هذول اللي بيتحججوا لعب أطفال كثير بيتحججوا فيها، لعب الأطفال مهانة وعم يلعب فيها، مو حاططة هيك صامدة متعملوا للدب، ولا لعب الأطفال دب صار والدب هذا بيصمدوا هيك، الصنم صار هذا، هي لعب أطفال يعني. الحمد لله يعني شوف بحكي يعني رحت أخذني بعض الأخوة قال لي في أخ هيك يعني أثناني عليه جاين الحج نسلم عليه بأبرم مالي رحت فتنا ما شاء الله على صالح يعني بيته الجامع فتن ولا حاطت سمكة هيك مجسمة قلت له في يعني خلق في برا بدهم يفوتوا ليش ما عم تسمح بدهم يفوتوا شو قال لي شو مي يعني قلت له في ملائكة بدها تفوت هون ما عم يفوت ما عم يرضي يفوت باقيم هاي مشان يفوتوا ملائكة ولا ما في ملائكة الحديث صحيح يعني إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة يعني حديث صحيح يعني هلا بلايك بيجوز وكانوا قريبين عهد بالأصنام وكانوا وهلا تعبد الأصنام هلا الآن تعبد بألمانيا تعبد الأصنام بألمانيا هلا وألمانيا اللي بيعبدوها والناقد يعني ابني فات لعنده يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية يعني بقى قريبي عهد بالأصنام وهدول يعني بيسموا حالهم فهمة الله يسلم أكرمك الله يعني لحظة بينتكس الإنسان بعدين في أمر ما لا تفكر تعللوا لي تعاليب يعني نعم سيدي يلا الله يكرمنا الله يجزيك الخير نعم نعم سيدي رأى أبو بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وحرمتها التي في المائدة إنما الخمر والميسر وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت في آيات من القرآن وفيه قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقال تعال نفهمك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال فأتيتهم في حش حش أي حش والحش البستان سبحان الله الفرق بس عم يقول عنه حش بس طالع بالله حش مو حش حش يعني قد يكون يقال فيها حش بس ليش يشكلها وحاطط لها فتحة يعني هيك اقرا لا حش اذا فيها فتح ممكن انا عمي يقولوا حوش لا الحوش غيره حوش الحوش بيت الدواء الحوش يعني البيت بالحلبية بيقولوا الحلبية بيقولوا عن الحوش أما الحوش يعني تقول يعني سيدة عائشة رواية كنا يعني نقضي حاجاتنا في الحشوش يعني بالبساتين ما كان عندهم هال يعني أماكن بيوت الأخوية ما كانوا يأكلوا يأكلوا كثير يعني عند عشية يطلعوا خلاص الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله أوقات هو معه سكر أوقات بنص الدرس يطلع يرجع لا مؤاخذة يقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله يعني أناس أو خلق يطوفون حول العرش يعني الملائكة وأناس يطوفون حول الحش نحن رايحين جايين على البيوت الأخلية خلاص هذا هو نعم اعلم. لا لا البستان مثل ما قال في شجر لأنه ما بيقضي حاجته الإنسان بيستتر بشي يعني. هذا بقى في مختار الصحة الحش بفتح الحاء وضمها المختلف خلاص نعم بس خلاص هذا اللي يسمى هذا عمول ليش يشكلها بالفتح يعني أنا هذا يعني خلاص يا شكلها بالتنتين يا تركها يقرأ الإنسان بس يعني فكروا أنه خاف حدا يقرأ حش يعني بس لما عم يشكل بالفتح يعني هيك لا تقرأ غير هيك وهذا غلط ما بيصح وكتير عم يمر معنا من الأمور. نعم بس الجمع قصرا حشوشة ايه طبعا ضرب ضروب فلس فلوس يعني هاي ما لها علاقة هاي. نعم سيدي قال فأتيتهم في حش لهم فإذا رأس جزور مشوي عنده وزق منها أكلت وشربت معه قال فذكرت الأنصار فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر قال فأكلت وشربت معهم. نعم نعم فذكرت الأنصار فذكرت الأنصار والمهاجرون عنده فقلت المهاجرون خير من الأنصار قال فأخذ رجل أحد لحيي الجمل فضربني به فجرح أنفي وفي رواية ففزره وكان أنف سعد مفزورا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يعني ما صاب عينه أسأل الله العافية كبير ما لحقوا فينا سيدنا اسمه سيدنا الزاهد بالصحابة أبو إيش متوم الشام للألعاب يعني أبو الدرداء لا مو أبو الدرداء لا اللي كان بالصحابة دحي سيدنا عثمان بلحي البعير إنه شو عمل تخلي عندك مال كان مذهبه إنه ما بتخلي عندك شيء بات أبدا من المال. وينكر أبو ذر يعيش أمة واحدة ويموت أمة واحدة ويبعث أمة واحدة هي قال في سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم عليه كان يعني له من جملته حتى سيدنا عبد الرحمن بن عوف لحوا بيضرب شو هذا المال لازم ينبغي أن يصرف كله هيك عنده هذا مذهب سيدنا أبو الدرداء لذلك عليه الصلاة والسلام قال أبو يعني ما بيقدر يعاشر الناس قال له أبو ذر يعيش أمة واحدة ويموت أمة واحدة ويبعث أمة واحدة. نعم محفوظ الحديث يعيش وحده ويموت وحده لا أنا هيك أنا حافظه أنا نعم على كل حال وحدة يعني هذا بيت الدلال شاهد ويش الدلال من الحديث. نعم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله تعالى في يعني نفسه في سيدنا الخمر إن من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في الجنة. نعم سيدنا سعد الله يرضى عنه شيء جميل والله. نعم هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحا معمولا به معروفا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، وهذا ما لا خلاف فيه. يدل عليه آية النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على ما تقدم. يعني يدل عليه أنه ما ألا تشربوا الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هلا يعني تتناولنا شوي الآية، يبقى مشغول الإنسان يعني ويدخل على الصلاة وبيشتغل بقى بها الصلاة يعني. لذلك قالوا إذا إنسان عنده عمل أو شيء غير صلاة الجماعة بالجامعة، إذا بالجامعة خلص له ترك كل شيء، مشغول مالك مشغول استجيب. أما إذا كان وحده مثلا بمعمل أو بستان أو شيء وفي عنده شغلة بده يشتغلها، أما يشتغلها وبعدين يصلي حتى ما يدخل الصلاة هو مشغول. لذلك قالوا يعني تأخير الصلاة هذه مئنة من فقهه، من فقه الرجل. المئنة يعني مثل مظنة يعني. نعم. وهل كان يباح لهم الشرب؟ طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وهل كان يباح لهم شرب القدر الذي يسكر؟ حديث حمزة رضي الله عنه ظاهر فيه حين بقر خواطر ناقتي علي رضي الله عنهما وجب أسنمتها، فأخبر علي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو سألنا حمزة الله يرضانا جب أسنمتها، يعني ضربة واحدة أطع له السنة. كان يعني أخذ منه ما أخذ الخمر. سيدنا علي ما قام يواجهه، طبعا أصغر منه، فأخبر علي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى حمزة فصدر عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من القول الجافي. ما ذكروا يعني، يعني قال لهم كلكم أبناء وكلكم عبيد أبي، هيك قال له كلكم عبيد أبي، يعني تغطرس كثير الله يرضى عنه. صحيح هو صياد أسود، كان سيدنا حمزة صياد أسود مو صياد غزلان والدعيان الله يرضى عنه. وفعلا يعني وبعدين ونزل فيهم الحصاد بأحد، حصدوا بقي كل واحد يتناوله يمنى مقطعة البذور يسبه يكون أنا جراء يسبه يقطع رأبه الله يرضى عنه. ايه بقى هون الخمر كانت أغذى ما أغذى، قال لهم ما أنتم إلا عبيد لأبي. نعم. صدر عن حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم من القول الجاف المخالف لما يجب عليه من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره، ويدل على أن حمزة رضي الله عنه كان قد ذهب عقله بما يسكر. هو هذا يعني ما بينافي محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام توقيره واحترامي، لأن الإنسان يتكلم مع ربه بما لا يجوز لما يكون يعني أخذ الخبر منه ما أخذها مع ربه. نعم. قال ولذلك قال الراوي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمل يعني أخذ ما أخذها استوى يقول دارس معه يعني. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حمزة ولا عنفه لا في حال سكره ولا بعد ذلك، بل رجع لما قال حمزة وهل العبيد لأبي على عقبيه القهقرى وخرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه، هذا عم يعلمنا اللهم صل عليه بكل حال، مو دائما بيتواجه. شوف بدل على سيدنا علي ما واجهه إلا سيدنا حمزة، سيدنا حمزة كمان ما واجهه، كمان تركه الله يرحمه. شو يقولوا؟ تطأطأ لها تخطئك، يجوم يروح إلى الموجة بالبحر وانتبه إذا في موج بالبحر لا تصطمع نسيل لتحت شوية هيك وطي رأسك ما بتقرب عليك الموجة، أما هيك تصدى لها افتقى أنت أكبر منها. فهون تطأطأ لها تخطئك ما بيصد لك شيء. نعم. هذا خلاف ما قاله الأزهريون وحكوا، فإنهم قالوا إن السكر حرام في كل شريعة لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسده، وأصل مصالح العقل كما أن أصل المفاسد ذهاب، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه، إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السكر لكنه أسرع فيه فغلبه الله. أخذ بسرعة من المشتاع وعطشان أو دفت إيده. يعني شو وجه الدلالة بهالكلام؟ إنه عليه الصلاة والسلام قال ما عنفه، فقال هذا خلاف ما قاله الأصولي، وبعدين استدرك على نفسه إنه يعني الأصل يعني أن يلومه إلى حد يسكر هذا حرام دائما، يعني عليه الصلاة والسلام ما عنفه ولا قال له شيء، معناته ما كان حرام. الأصوليون قال يقولون إن السكر حرام في كل شريعة. نعم. الرابع قوله تعالى رجس، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية رجس سخط سخط، وقد يقال بالنتن والعذرة والأقذار رجس. والرجس في الزعف كما نشوف لي كلمة نتن النتن رايحة النتن الرايحة الكريهة وقد لا ما بس هيك شكلها سهلة وظرف ما في نتان نتن ونتنا أيضا إيه خلاص هذا يعني وأنت ونتنا نتن مينتين قولوا مينتين نتن ومينتين. ألا سيدنا عمر بعض الجواري رآها تصلي وهي السورة قال أتتشبهين بالأحرار يا لكاعي، بيشرح ابن هشام يقول أيامين تنا بس المهم يعني ألا أن نتن كمان مشكلة ليش مشكلة نتن ونتن يلا شيل يلا سيدي. والرجز بالزائد عذاب لا غيره، والرجس العذرة لا غيره، والرجس يقال للأمر للنتن أو للنتن والعذرة والأقذار. شو العذرة؟ يعني ما يخرج من البطن، يعني ما يتغوط الإنسان، يعني هذا العذرة. ما قال له بعضهم يعني شايفه ماشي بشايف حاله وريك رافع راسه إجا هيك وكزه بخصره تبع تعرفني من أنا؟ قال له نعم أعرفك طبعا أعرفك. قال له من أنا؟ قال له أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. عرفت حالك مين أنت؟ الله يرضى عن الشيخ عبد القادر القصار. عجبت لمن كان له بئر ينز كيف يستعز بئر دائما. بس مو هيك الشطر ما لي حافظ بها، بس معناه هيك كان له بئر ينز كذا كيف يستعز. حافظ شيء ان شاء الله. يعني عجبت يعني كيف يستعز هذه. نعم. ومعنى من عمل الشيطان أن يحمله عليه ويزينه، وقيل هو الذي كان عمل مبادئ هذا. ومعنى من عمل الشيطان أن يحمله عليه ويزينه، هذا من عمل الشيطان. نعم. يعني من عمل الشيطان بشارب الخمر، ولا ما كان يسكر الشيطان يصح؟ ما بيسكر الشيطان لأنه بتضر. في كتير ناس يعني بعض الضباط الكبار يعني ما بينلوا عنه انه ما كان يسكر الشيطان. ما في من وسوسه بس من عمل الشيطان. نعم. قيل هو الذي كان عامل مبادئ هذه الامور بنفسه حتى قضي به. في شيء العربي ما حدا قال له رصي، الله خلقها بتقرص هيك ما بده، والحية ما بده شيء، ما حدا قال لا كمان هي، والجرد كمان يدخل بيقرط الأواعي بيشي. هيك مو نفس يعني، هو هيك مخلوق هيك. وفي ناس هيك يعني، يعني شو بدون يعني بدون قتل يعني نعم. خامسا قوله تعالى فاجتنبوه، يريد أبعدوه وجعلوه ناحية. فاجتنبوه يريد أبعدوه، أبعدوه يعني وجعلوه ناحية. فاجتنبوه فأمر الله تعالى باجتناب هذه الأمور، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة، فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت الخمر. شلون فحصل الاجتناب في جهة التحريم؟ يعني فاجتنبوا، يعني مثل النهي يفيد التحريم، يعني الاجتناب في بدال يعني لا تفعل، اجتنب لا تفعل، والنهي يعني عند الأصولين النهي يقتضي التحريم، هذا معنى. فحصل الاجتناب في جهة التحريم، يعني الاجتناب يعني هو النهي في جهة يعني لا تفعل يعني، والنهي يقتضي التحريم، فبهذا حرمت. يعني هلا هذا يعني جواب اللي بيقول فاجتنبوا، الاجتناب شو معناه؟ قال له اجتنبوا شو معناته؟ لا تقرب عليه، والنهي يقتضي التحريم. قال له تعلم الاصول شو ما قلت قول. نعم. فلا خلاف بين علماء المسلمين ان سوره المائده نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنيه من اخر ما نزل. وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى قل لا أجد، وغيرها من الآية خبر. وفي الخمر نهيا وزجرا، وهو أقوى التحريم وأوكده. شايف؟ فإنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل، يعني منصوصا هناك، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا حرام. هاي نص، وهناك فإن رجس هاي حرام، هاي نص بالقرآن. نعم نعم سيدي. روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض قالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، يعني أنه تعالى قرنها في ذبح الأصنام وذلك شرك. نعم. بذبح الأنصاب وذلك شرك. ثم علق لعلكم تفلحون فعلق الفلاح بالأمر، وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. يعني بالآية نفسها تحريم أكثر من فإنه رجس، ما بدنا أكثر مثله، بس لأنه الأصنام قولا واحدا محرم فصارت مثله كلهم، أعطاهم حكم واحد فاجتنبوه. نعم. الثالثة، فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق هو حرام، بس ما يعني نجس نجاسة ولا مو نجاسة، يعني اختلف الأمر بهذا، أنه تحريمها لا يدل على نجاستها. سادسا، فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاسة. جاب على نعم. وخلفه في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. نعم. فرأوا أنها طاهرة. نعم. وأن المحرم إنما هو شربها. شوف ما قال، وأن المحرم شربها إنما هو شربها، هذا حصر. نعم. وقد استدل سعيد بن حداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة، وقال لو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليه، ولنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا مو دليل على، يعني استغفر الله، يعني في نظر. شو كمان مالتها، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، كما نهى عن التخلي في الطرق، نهى عن التخلي في الطرق يعني فقط، يعني فيها شيء، يعني يكون فيها أذى، والتخلي مع الشجرة مكان الشجرة فيها، يعني فيها أذى، يعني فيها هذا الشيء، لكن التخلي في الطريق يعني من أجل كشف العورة، من أجل يعني ليس فقط لأجل يعني ما يفعل الإنسان، لكن تحت الظل وفي الشمس في أيام الشتاء، تحت الشجرة المثمرة، وتحت يعني نعم. والجواب أن الصحابة، وبعدين هذا يعني هذا بسيل، وهذا بتبتلع الأرض، هذيك ما بتبتلع الأرض إلا إذا إنسان يعني هو سترها. في نظر يعني هذا الكلام، الله يرضى عنه. وبعدين وين يعني ما عندهم بلدية، لو عندهم بلدية كانوا كبوا، ما في صوت صحي عندهم. كانت بيوت الأخلي عندهم يعني آباء، حتى ما في بيوت أخلي، بس بعدين بالزمن يعني بعدين جاني يعني بالقرى لا دارية، شو كان يعني شو في حفرة بيجي كل فترة بيعزلوها، وأكثر الناس كان نعم. والجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم، أن الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريحون فيه. إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنوف في بيوتهم. في بيوتهم. قالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنوف في البيوت. فعلا يعني. ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. نعم. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكسرة بحيث تصير نهرا يعور الطريق. نهرا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها. هذا ما لا يعني استئناس هذا الحي مو يعني مو دليل. هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة. فيها يعني هذا فيه له يعني مرمى جيد جدا يعني ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها. نعم. ويتتابع الناس ويتوافق على ذلك والله أعلم. نعم. فإن قيل تنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء يعني هلا قال فإن قيل التنجيس حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد فيه من دليل. طيب ما في دليل، من أين أتيتم بالتنجيس يعني؟ طيب ولا يلزم من كون الشيء محرم أن يكون نجس كمان بالوقت ذاته أن يكونه محرم يكون نجس. لا هلا الصنم حرام لكن نجس مو نجس. نعم. فكم من محرم في الشرع ليس بنجس. قلنا قوله تعالى كم تكثير كثير يعني النرد حرام بس مو حرام مو نجس. نعم. قلنا قوله تعالى رجس يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة. ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على نجس البول والعذيرة والدم والميتة وغير ذلك، وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا، ومنك يا الله لا تقطع رجانا، واستعملنا صالحين، وارزقنا طيبا مباركا فيه، وعافنا واعف عنا، وأهلك عدوك وعدونا، وفرج عن المكروبين عاجلا غير آجل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah.